إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من شهر جمادى الأولى لسنة 1445 هجرية، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى الآية 17. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بعدما ذكر الله لنا أنه إذا أراد أن يهلك قرية أمر المترفين الذين أترفتهم النعمة، أمرهم بالطاعة فعصوا وتبعهم الناس في العصيان، فينزل عليهم الهلاك ويعاقبهم الله على الفسق وعلى المعصية. ثم أخبرنا الله تعالى أنه أهلك أقواما كثيرين بعد نوح عليه السلام. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله. أما قبل نوح فلم يكن هناك الهلاك العام، لأن الناس كانوا موحدين، لم يدخل فيهم الشرك، وإنما الشرك بدأ في قوم نوح. وأما بعد نوح فقد أهلك الله تعالى أقواما كثيرين أشركوا بالله، مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وآل فرعون. وفي هذا تهديد للمشركين، مشرك قريش، أن الله تعالى قادر على أن يعذبكم لأنكم تمردتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتبعوه. ثم قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أن الناس قسمان: هناك من يريد العاجلة فقط وهي الدنيا، فهذا يعطيه الله تعالى ما يشاء هو سبحانه لمن يريد، ثم يكون مصيره جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مذموما أي ملوما ومبعدا عن الجنة، مدحورا أي معذبا. فالإنسان عليه أن لا ينوي الدنيا فقط، بل عليه أن يعمل للدنيا وأن يعمل للآخرة. أما الإنسان الذي تكون الدنيا همه ونيته ومقصده وغايته فإن الله تعالى يجعل الفقر بين عينيه ويجعله مهموما بالدنيا، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، بمعنى لا يبارك له، لا يبارك له. لأن قد يقول قائل: ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد الآخرة فإن الله يجعل الدنيا تأتيه راغمة، كيف هذا؟ يعني يسهل عليه رب المعيشة فلا يتعب كثيرا، وإن تعب بجسده فإن قلبه لا يتعب، المؤمن لا يتعب من أجل الدنيا. ثم يبارك الله له في المال والشيء الذي يكسبه، ثم يكون سعيه مشكورا، أي أن الله يشكره، يشكر الإنسان الذي يسعى إلى الآخرة. أما الإنسان الذي يريد، هنا قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة. ما معنى يريد هنا؟ يعني أكثر اهتمام، أكثر اهتمامه هو الدنيا فقط، لا يفكر في الآخرة. عجلنا له فيها ما نشاء، يعني يعطيه الله تعالى ما يشاء لمن يريد، لكن المشكلة أن عاقبته يصلى جهنم مذموما، يعني غير ممدوح، مدحورا أي ملوما ومعذبا. إذن أخذنا الفائدة الأولى، قلنا أن الحذر من الترف والتنعم لأنه يؤدي إلى الهلاك. ثم فائدة ثانية: إخبار الله تعالى بإهلاك كثير من الأمم من بعد نوح عليه السلام، كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وآل فرعون وقارون. وفي هذا وعيد شديد وتهديد أكيد لمشركي قريش الذين عصوا وتمردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان في هذه الحياة إذا سعى لشيء فإنه وبذل الأسباب فإنه يحصل عليه. يعني الإنسان اللي يسعى للدنيا ويدير الأسباب يعطيه رب الدنيا، ومن يسعى للآخرة يعطيه رب الآخرة، ومن سعى لهما يعطيه الله تعالى الدنيا والآخرة. إذن الفائدة الثالثة: من أراد السعادة أو الشقاء في الدارين فهو على حسب كسبه وعمله، فهو على حسب كسبه وعمله. هنا نجيب على السؤال الذي يقول: هؤلاء الكفار خاصة في هذا الزمان نراهم متقدمين تكنولوجيا وأغنياء ماديا، كيف هذا؟ سعوا للدنيا، ربي أعطاهم الدنيا، لكنهم في المقابل فقراء في الدين، هم كذلك جعلهم الله تعالى ضالين وحيارى ومضطربين، لا يعرفون إلى أين يسيرون. كما قلت لكم، شخص مسلم كان يعيش في أمريكا، هي الولاية المتحدة الأمريكية، كان رجلا مسلما واعيا، فوصف الحياة المعاصرة في أمريكا، قال: مثلها كمثل قطار سريع، داخل القطار يعيش ناس، وفي القطار كل شهوات الدنيا من نساء وطعام ولباس وفواكه وشهوات، حلال حرام كل شيء موجود، إلا أن ذلك القطار ليس له سائق أو قائد، ليس له قائد، وهو هذا القطار يسير بسرعة كبيرة ولا يعرفون متى سيرتطم بجبل أو بصخر أو ينزل في واد. هم سعوا يعني الإنسان اللي يسعى للدنيا يعطي له ربي الدنيا، ربي جعل أسبابا، دير الأسباب هذه كما ينبغي يعطيك ربي. يعني الآن واحد حب يبني دار واتخذ الأسباب الملائمة من الإسمنت ومن الرمل ومن الإنسان المهندس الذي يصمم له البيت والبناء، يتبنى الدار وما يتبناش، ولا لأنه كافر ربي ما يخليه يجي يبني في اليوم يبني ويروح بعد يرقد صباح يجي يصب البناء مهدم، لا يبني يبني. لكن على الإنسان الواعي عليه أن يسعى إلى الآخرة، وأما الدنيا فلا يدخلها قلبه ولا يهتم بها كثيرا ولا يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه. هذا هو يعني الدنيا، لأن كثير من الناس كي يسمعوا بأن الدنيا ملعونة والدنيا غرارة عن بالهم معناها تبقى لا تأكل لا تشرب لا تبني لا تزرع لا تعمل، هذا خطأ، هذا خطأ. وقال تعالى وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. ما معنى أن الإنسان لا يجعل الدنيا أكبر همه؟ ما معنى؟ أول حاجة ما تدخلهاش في قلبك، هذه أول حاجة، يعني ما تحبهاش كما تحب الجنة والآخرة، تعتني بها ما تدخلهاش في قلبك. قلت لكم مثل الحذاء، عندك حذاء تلبسه جميل دخلوا في قلبك حذاء تستعمله، لكن تحافظ عليه ليش ما عندي يديرك الحذاء تاعك، هذا هو الدنيا مثل الحذاء. ثانيا ما تجيبهاش بالحرام، مش انا حابين نعيشوا حشيشه طالبه معيشه المهم نعيشوا خلينا بركانا حرام حرام حرام خلينا حبابك خلينا، لا اكسب الحلال. وربي سبحانه وتعالى فاتح ابواب الحلال، لان يعني بعض الناس عند بالهم ابواب الحلال قليله، لا بالعكس ابواب الحلال مفتوحه ما عليك الا السعي، هذا الامر سهل. اذا واحد يقول لك اسمع كيفاش الدنيا غراره كيفاش باش ما تغرناش، قول له اول حاجه ما تدخلهاش بقلبك، قول له كيف الدنيا شابه حلوه، قول له نعم النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الدنيا حلوه خضره، يعني في المنظر شابه جميله وكي تذوقها حلوه بصح ما ندخلهاش في قلبي ما نحبهاش ما نهبلش على جالها. اثنين ما نجيبهاش بالحق، ثانيا ثالثا ما نخليش الواجبات من اجلها، ما نخليش الصلاه من اجل الدنيا، ما نقطعش الارحام تاعي والاقارب تاعي من اجل الدنيا، هذا ما نحسدش الناس على جال الدنيا، واذا راح لك شيء من الدنيا ما تهبلش. كاين بعض الناس يروحوا له دراهم يفلت يروح، نسال الله العافيه، لا وش بيك. لهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هكذا تعيش حياتك. خامسا ابتعد عن الترف، المبالغه في النعمه، تنعم كل اشرب البس ما تحرمش على روحك حاجة حلال، خاصة المرضى مثلا مرضى السكر يقولوا ما تاكلش التمر ما تاكلش الدلاع ما تاكلش العنب، او انا ما ياكلش الدلاع حرام التمر حرام العسل حرام. لا حضرت مرة مع احد المتخصصين في التغذية، درنا مجلس مع قبيل شهر رمضان مع مرضى السكر هل يصومون أم لا، جابوا إنسان متخصص في الفقه، جابوا طبيب ومتخصص في مرض السكر وجابوا متخصص في التغذية. الخلاصة أن هذا الإنسان المتخصص في التغذية قالنا كلمة طيبة، قال هذا المرض السكر، قالوا شوف يا جماعة حاجة اللي حرمها ربي هذيك التي نمتنع عنها، هذا حرام. بعد ذلك الخمر، الخنزير، الميتة، النجاسة، هذا بعد عليهم سواء كنت مريضا أم صحيحا، سواء كنت مريضا أم صحيحا. وأما الحلال ما تمنعوش الناس من الحلال. واحد مريض بالسكر ما تاكلش التين قرموص، ما تاكلش، ما تشربش العسل، على ماشي العسل حرام، واش يدير؟ قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. مريض بالسكر يا طبيب شحال ياكل؟ حبات ماء او ثلاث حبات مثلا. الموز، الموز ما تاكلوش قبل الطعام، خاطر كنت تاكل قبل الطعام تكون جيعان تاكل بزاف، كل بعد الطعام تاكل شويه. هايدي يقول الاطباء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، يعني الاطباء قالوا طبقوا هذه الايه خلاص. ما انا يا مرض السكر ده ما تحرمش عليك حاجه حلال، ولهذا تصيب مسكين اللي مريض بالسكر يتشهى وبعد يتخبى على ولاده وياكل بزاف ويطيح يديه المستشفى، صح ولا لا؟ هذا هو. اذا الدنيا باش نستفادوا منها عندنا خمس خطوات، شكون يذكرها؟ الخطوه الاولى ما تدخلهاش في قلبك، يعني ما تهبلش على جد، ماشي كي تغمض عينك عاد تشوف غير الدنيا، تهضر على الدنيا 24 ساعة تهضر على خبزة الدراري، الخبزة، الحليب، الماكلة، هم زادونا، هم نقصونا، رايحين يزيدوا، وش بيك؟ اهضر على نفسك شوية، ماشي تكلم على الدين، تكلم على الأخلاق، التربية، قرأ القرآن، اذكر الله، صح. صعيب لك انا كي نكون في العمل، راني نعمل، راني نعمل مثلا انسان يعمل في القمح، الشاعير يعمل في دكان تاع مواد غذائيه، يتكلم جيب لنا كذا ونقص لنا السكر، جيب لنا القمح، جيب لنا الشاي، هذا بصح في غير العمل خلاص. خش من العمل الان اقرا القران، اذكر الله، تكلم في الحكمه، هذا هو. صح. اذا هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه لا تترك الواجبات، او اول حاجه ما تجيبش الدنيا من الحرام، احنا كاين الحلال. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان روح القدس نفث في روعي، يعني اوحى الي من الله أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى أجملوا؟ يعني ليكن طلبكم للرزق جميلا، مش باللهفة بالهبال. ليس معنى ليس بالجد، لا، الجد دون لهفة. بعض الناس يقول ما أنا جميلا، ما كي نجي نحفر مثلا الارض باش نبنيها ولا نحفرها غير بالعقل، ها تقعد فيها عام، لا نحفر مليح واضرب، هذا هو. ولكن لا تدخلهاش في قلبك وجب الحالة. الخطوة الثالثة لا تترك الواجبات، صلاة، صلة الرحم، النفقة. كاين الناس ما ينفقش على أولاده، ما ينفقش، بخيل، يقول له بوليدو يا ابي شري لي كراس يضربه. علاش تضربه؟ شري له كراس. قول لك يا ابي الحذاء تاعي تقطع، قول ما نشريلكش الباص. ينفق ما يتركش الواجب. زيد رابعا، لا تعادي الناس من اجل الدنيا. زيد خامسا، نسيتو. ايوا، يعني لا تكون من المترفين، يعني عليك ان تكون تمشي بالعدل، لا تتجاوز الحد في النعمه. التجاوز يدخل فيه التبذير، يدخل فيه التبذير كما قلنا، لا تترك الواجبات من اجل حب الدنيا، كذلك لا تبذر في الدنيا كما رانا نشوفوا اليوم مع الاسف عندنا تبذير كبير خاصه البلاد العربيه. يدير واحد عرس يدخل في ديون ويكلف نفسه ما لا يطيق، مثلا هو يقدر في العرس يصرف 30 مليون سنتيم، يصرف 200 مليون. يقول لك لازم نعرض كل اصحابي، خطا يا اخي، تعرفش كاع اصحاب اللي تقدر. وحنايا اذا ما عرضناش واش نديرو؟ ما نزعفوش. حنا يقول لك تزوج وما عرضنيش، والله ننزل نهضر معاه الى يوم الدين. علاه يا اخي؟ ما يقدرش. هذه خمس خطوات اذا فعلناها فاننا ان شاء الله نكون معتدلين. إذا الإنسان يخدم، يبني، يعمر، يكون ناشط، يكونش كسول، ولكن يبتعد عن التبذير، الإسراف، عن الشح والبخل، وعن الفخر والخيلاء. شريت ثياب جميلة، شريها باش تظهر نعمة الله عليك. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله إذا أنعم على إنسان أحب على عبد أحب أن تظهر نعمته عليه. كاين بعض الناس عنده الأموال على العام لابس الثياب تاع الفقراء، خطأ. خلي نعمة ربي تبان عليك وقتاش تلبس لباس الفقراء. أحيانا متى؟ إذا ذهبت عند فقراء باش تعطي لهم دراهم، ولا ناس أصابتهم كارثة، ما تروحش بكوستيم تاع 20 مليون، روح بليبوت، روح بلباس متواضع. لكن إذا ذهبت إلى وفد، جاءك وفد، ذهبت إلى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل متى؟ في الأعياد، زيد في الجمعة، زيد عند استقبال الوفود يتجمل، كان مخلي لباس خاص للوفود كي يجوا الوفود. أنت رحت إلى إدارة، رحت ثياب مقبولة، راك في الحومة، الدور أصحابك يعرفوا العقل تاعك شحال يوزن. كي تلبس عباية عادية عادي يقول الله يبارك، نعرفوا. بصح كي تروح للإدارة بثياب يعني تاع ممكن ما يخلوش تدخل الإدارة. فهمتوا كيف التوازن؟ أن يكون الإنسان متوازن. إذا الإنسان الذي يبذل الأسباب ربي يعطي له، سواء كان مؤمنا أم كافرا، لكن العبرة لمن يفعل، يقوم بالعمل للدنيا وللآخرة. ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة، من كان يريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء. يريد هنا يعني يقصد فقط الدنيا، ربي يعطي له. لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يعني لا يصلي، لا يصوم، لا يهتم بالدين، همه الدنيا فقط، يعطي له ربي. ولكن حتى وقالوا، قال هنا لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، يعني ما كانش البركة، ينحلهم ربي البركة، ويوم القيامة نسأل الله العافية يكونون معذبين. أما ومن أراد الآخرة، يعني قصد ونوى بأعماله الآخرة وسعى لها سعيها، هنا ما تكفيش النية، شوف وسعى لها سعيها، يعني اتخذ طريقها الصحيح وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد، يعني كلا من الذين يريدون الدنيا فقط نحن نعطيهم، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا. العطاء تاع ربي يعطيه دي ساعة. مثلا الآن كافر أراد أن يكون عنده أولاد، ماذا يفعل؟ يتزوج. مسلم أراد يكون عنده أولاد، ماذا يفعل؟ يتزوج. ربي ماشي كي هذا كافر، يا كافر أنا ما نعطيهوش الدراهم، خليه يتزوج ما نعطيهوش، لا يعطيه، دار الأسباب. لكن الأولاد تاع الكافر والزوجة تاع الكافر ماشي مبارك. أما المسلم يتزوج يعطي له ربي ذرية صالحة، زوجة صالحة، حتى في شهوته ربي يعطيه ماذا؟ يعطي له الأجر عليها. صح. إذن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، واش قال؟ قال: من أراد الدنيا فعليه بماذا؟ بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. من مدى الحاجة عليك أن تتعلم أحكامها وطرقها الصحيحة. حبيت تدير تجارة، وش تدير؟ تسقسي التجارة هذه تنفع ولا ما تنفعش. مثلا كما يقولون الناس اللي يعرفوا، حبيت تفتح دكان تاع أدوات مدرسية، تفتحها مقابل المستشفى ولا مقابل المدارس؟ هذا هو. تسعة، واحد حب يفتح صيدلية، يفتحها بين حوانة النجارين، لا قريب من المستشفى، قريب من الأطباء. الإنسان يروح الطبيب يخرج من عند الطبيب مباشرة، صيدلية يروح يسمى. لا هو. كنت مثلا أمام نادي رياضي، كان نادي رياضي شباب يلعبوا، شباب وشيوخ يلعبوا رياضة جيدة، انت حبيت تفتح دكان، واش تفتح؟ ملابس وعادات الرياضة. هاك هذا هو السعي، يعني دير الأسباب. واحد يدير هكذا أسباب، مؤمن ولا كافر ربي واش يدير له؟ يعطي له. يعني بعض المسلمين في هذا الزمن حتى هالأمور ما عندهمش، متخلطين عادي، تحسب ودير حسابات وتقدر. مثلا انسان حبي يبيع تمر، يروح البسكرة يبيع تمر. ممكن تمر بسكرة هي بلاد التمر، كيف تبيع لهم تمر نتايا؟ تمر تروح تبيعه وين؟ في وين ما كاش التمر، التمر وهكذا. تسعى هكذا ربي يعطي لك. الفرق ان المؤمن اللي يدير السعي يعطي له، الكافر اللي يدير السعي يعطي له، الا ان المؤمن يدير الحلال ويبارك له ربي، والكافر يخلط ولا يبارك الله له. قال بعض العلماء منهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله: ما هي طرق المشهورة عند الإنسان في هذا العالم في هذه الدنيا للكسب؟ قال كاين ثلاث طرق رئيسية، ومنها يتفرع كثير من الوسائل. ثلاث طرق: يا إما تجارة، يا إما زراعة، يا إما صناعة. ثلاث، صح ولا لا؟ انظر كل ما يحدث في الكون من السعي للكسب، يا إما تجارة، يا إما فلاحة زراعة يا إما صناعة. قول يتفرق. قد يقول قائل نقول والخدمات، يعني واحد يخدم البلدية يعمر الورق للناس، شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، وشنو هذه تجارة ولا فلاحة ولا صناعة؟ صناعة. وش هو يصنع؟ وش يصنع؟ عنده الورق مصنوعين، يكتب برك، يكتب بالكمبيوتر ولا بيده. لا دخل واحدة مثلا تجارة، راهو مؤجر نفسه للبلدية يخدم تجارة. والإجارة نوع من أنواع التجارة ولا لا؟ الإجارة الكراء. أنت كي تخدم في وظيفة، أنت راك كاري نفسك للإدارة، أنت راك تجارة. طيب، اختلف الناس أيهما أفضل، هل التجارة ولا الفلاحة ولا الصناعة؟ كذا كبير بين العلماء. هناك من قال الفلاحة أفضل، قالوا له معلاش؟ قال لما فيها من التوكل، سنيبذل الحب تاعه، يغرس، يستنى، يتكل على الله، وفيها نفع للإنسان والحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فما أكل منه فهو له صدقة، وما تصدق فهو صدقة، وما سرق منه فهو صدقة، وما أكل منه الطير فهو صدقة. قالوا إذن الفلاحة أفضل. فقالوا لا الصناعة. ما الدليل؟ هذا بحث ممتع بحثه العلماء تاعنا. داود عليه السلام واش كان يدير؟ كان يصنع، كان حداد. اعملوا آل داود شكرا. وهناك من قال لا، التجارة أفضل. علاه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واش كان؟ كان تاجر. يقول لك قبل ما يكون تاجر كان راعي غنم، راعي الغنم باش يدخل تجارة، وراه مأجر نفسه لأصحاب الغنم ويعطوا له أجرة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير كسب الرجل عمل يده وكل بيع مبرور. إذن الراجح هو التجارة، لكن كي يقولوا الراجح من ناحية كثرة الأجر، أما واحد يقول أنا لا، أنا لست تاجرا، أنا نحب الفلاحة، الله يسهل مليحة. لكن قال العلماء هناك عمل أفضل من ثلاثة كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وش هو؟ الجهاد. والله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. ولهذا قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أفضل الأعمال أن تكون مجاهدا في سبيل الله، وكي تجاهد تأخذ من الغنائم، هذا بحث يعني على كل حال ذكره العلماء من باب الفائدة. الفائدة الخامسة، السعي الصحيح للآخرة يكون بالإيمان والعمل الصالح والتخلي عن الشرك والمعاصي. الآخرة باش تنجو، ماشي تصنع لنا طيارة ولا مكيف هواء ولا تصنع لنا دواء، لا، العبرة عند ربي في الآخرة ماشي كما الدنيا. في الدنيا تحب تكون ناجح في الدنيا دير الأمور تاع الدنيا بالصح، في الآخرة باش تكون ناجح لازم الإيمان والعمل الصالح. ولهذا دائما راني نأكد على هذه النقطة. كثير من الناس يقول لك انتم تعرفوا غير تصلوا، يقول لك اللي يخدم لنا المدفأة تخليها موقدة يعني شاعلة في الليل وترقد في الغالب، يعني ما الحمد لله ما تخافش، وإلا وش قال النبي عليه الصلاة والسلام على النار؟ إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. حد يقول لك بصح كاين بعض المناطق لو كان تطفي النار في الدار تجمد، كيف ندير؟ ليس الوجود على ليس الوجود. وفي الحديث إن هذه النار عدو لكم، شرحناها في كتاب شرح شرح واش الأدب المفرد. كيف تأخذ حذرك؟ يعني الآن لو أنت نمت وخليت النار شاعلة في الغرفة وخليت واحد يحرس عليك النار وترقد معاه بالدالة، يجوز؟ يجوز. خلاص، إذا العبرة هو السلامة، إذا غلبت السلامة معليش. وهذه المدفئات هذه فيها مصنوعة بطريقة أنها فيها السلامة، فيجوز أن تتركها وهي موقدة وتنام. تهوئة حتى هي مصنوعة بطريقة فيها يعني ما تخرجش النار إذا تحرك، إلا إذا كان هناك خلل في الصيانة. وين المقصود أن السعي تاع الآخر يعني الميزان تاع ربي يوم القيامة ماشي الميزان تاع الدنيا، تاع الدنيا بيخدم الدنيا ربي يعطيه كان مؤمن ولا كان. الآخرة لا لا، الجنة ما يعطيها غير اللي يدير العمل تاع الآخرة فقط. انتبهوا هنا، انتبهوا. الدنيا يخدمها مؤمن يعطيه له ربي، يخدمها كافر يعطيه له ربي. أما الآخرة إنسان يعمل عمل الدنيا ولا يبالي بالآخرة لا نصيب له في الآخرة. ولهذا نرد على الناس يقول كيف اللي اكتشف أن هذا الكهرباء ما يدخلش للجنة؟ ها ولوك احنا رانا في الجامع رانا بين المغرب والعشاء كأننا في النهار، رانا ننظر إلى المصحف ننظر إلى الأوراق مرتاحين، هذا ما يدخل الجنة. وش نقوله له؟ ما يدخلش الجنة. لا، ما دارش واش الإيمان والعمل الصالح، لم يسعى للآخرة، لم يسعى للآخرة. أيوة، هذا القول قاله بعض الصحابة، وهناك من يقول أنه حديث مرفوع، لكن القول لعله يعني من قول بعض الحكماء أو الصحابة، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب، يعني لمن يحبه الله ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. إذا العبرة يا جماعة انتبهوا، نعلم أولادنا يا وليدي هذا اللي سمعنا الأشياء المفيدة، إذا كان مش مسلم ما يديش في الآخرة، يعطيه ربي في الدنيا. لأنه كثير من الناس يقول لك هذا اللي صنعنا الكمبيوتر والسيارة والصاروخ والطائرة والسيارة، هذا ما يصليش، شي كيما انتم ما تعبوا غير تصلوا، احنا واش نقولوا له؟ احنا نديرهم في زوج، كيما قلت لكم هذاك واحد قال قدامي اللي حاب يخلط فيا مش عارف، شاف أجهزة الأشعة متطورة، قال يا جماعة يحضر مع الجماعة وأنا من هي نسمع، قال اللي يصنع هذا ما يصليش، وإحنا يا نعرفوا غير نصليو. قلت له اسمع يا الحاج، قلت له نفعلهما الاثنين، نصليو ونصنع الأجهزة، وإذا ما صنعناش الأجهزة رانا دايرين حاجة مهمة وأهم وهي الصلاة والإيمان. شي لازم المسلمين يكون عندهم كلش، هذا ثاني خطأ، بعض الناس يقول لك لازم المسلمين يكون عندهم كلش، لا مستحيل، لابد من استيراد أشياء، ولكن نحاول نقلل هذا الاستيراد ولا نستورد من الكفار إلا ما ينفعنا وبدون أن يضغطوا علينا أو يريدوا منا أن نسير بسياستهم العفنة. إذن الفائدة الخامسة، السعي الصحيح للآخرة يكون بالإيمان والعمل الصالح والتخلي، يعني البعد عن الشرك والمعاصي. سادسا، إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحبه ولماذا يحبه، وعطاؤه قائم على سنن لله في الحياة، فمن عرف تلك السنن، سنن يعني قوانين، كاين قوانين تاع كيمياء، كاين قوانين تاع فيزياء، كاين قوانين تاع رياضية تاع بناء، احترمهم. ما تقوليش أنا مسلم ما نحترمش القوانين، لا. ما مرة كان أحد الأشخاص يصلح آلة، وهذه الآلة فيها خمس براغي، شو معناتها براغي؟ برغي، أيوة البولون. فركب أربعة والخامس لم يجده، فبدأ يبحث صاحبه، واش قالوا خاطيها ما فيها والو، كي جيتي؟ قالوا شفت هذا خطأ، قالوا هذا الآلة وكان نديروا لها غير أربع براغي ما تمشيش، لازم لها خمسة. هذا هو السنة. تبني مثلا جدار، لازم مقدار معين من الإسمنت، مثلا هذا الجدار لازم له كيسين أو ثلاثة، نقولوا ثلاثة من الإسمنت، يعني نص وعمر تراب يتهدم يطيح ما يشدش، فهمتوا؟ كاين سنة السيارة، تمشي بالسيارة كاين قوانين احترمها، ما تقولش خلينا هذي كفار هما اللي داروها، كيف هذا؟ يا سيدي معليش رانا نلعبوا كرة قدم بضوابط شرعية، احنا نلعبوها ماشي نشجعوا. كاين منطقة تاع التسلل، ياك يا شيخ يعرف يلعب بالون، كاين جزائري ما يعرفش يلعب بالون، كاين منطقة تاع التسلل تفوتها لا يحسب الهدف، ياك قانون هذا. قال لا ما نديرهاش، انا سمعت احد الدعاة قالوا ما نلعبوا كرة القدم وخلاص، قالوا كيفاش نلعبوا؟ قالوا ارميوا الكرة ونلعبوا، قالوا بصح كاين قوانين تنظيمية، قالوا لا تاع الكفار ما نديروهاش. تولي مثلا كرة القدم كيما كرة السلة 40 على 40، كي كاين تسلل والذي منع كثرة الأهداف، هذه سنن قوانين عادي. مثلا أنت راك تمشي في طريق مكتوب ممنوع المرور هنا، علينا هذو كفار داروها، وهذه السيارة اللي راك تركبها شكون دارها؟ ها جيب الحمار ومشي بالحمار، هذا معناتها سنن، يعني كاين ربي دار سنن دار قوانين، اللي يطبقها ينجح، لكن شكون اللي يستفاد في الآخرة؟ هو اللي يطبق هذه ويطبق سنن تاع الآخرة. وش هي سنن الآخرة؟ الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والمعاصي. فهمتوا هذه؟ هذه لازم نعلموها لأولادنا، نعلموها للناس. شحال مرة نقعدوا مع ناس يتخلطوا ويتخلطوا في هذه الأمور، يقول لك القوانين قانون المرور هذا تاع السيارات هذا يا كتبوه الكفار، يوم بعد كتبوه الكفار مدام ما يخالف الشريعة، عندك إشارة حمراء توقف، راك متوقف بالسيارة حبيت تنطلق وش تدير؟ أول حاجة تديرها وشنو؟ مقبيلة برك، أنا ماشي بالسيارة واحد كان واقف حتى تنقلع قلع هكذا، شو الجن يا أخي مش بيك ديرها، هذا قانون يا أخي، أنا ما على باليش باللي راك تحت قلع، أنا راني نمشي حتى يقلع، دير إشارة يا أخي دير إشارة. قولك الإشارة أنا نطبق أحكام البشر، فإذا السيارة أنا راك ربها هذه تاع البشر ما تركبهاش، إذا كاين سنن نطبقوها نستفيد في الدنيا، وكاين سنن قوانين أحكام دارها ربي سبحانه وتعالى للآخرة نطبقها. ثم قال تعالى كلا نمد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. ربي يعطي النتائج لمن ساعد الدنيا ويعطي النتائج لمن ساعد الآخرة. وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا. درت سنة ربي يعطيك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هنا فائدة السابعة، هناك تفضيل بين الناس في هذه الدنيا في الرزق والصحة والعافية والمال والذرية والجاه. الاشتراكية لماذا كانت ضد الفطرة؟ لأنه قالك الناس كلهم سواء. بعد كانوا يعلمونا واحد، كانوا يدوخونا الناس تواسيع كأسنان المشط. وهذا الحديث هذا ما كاش منه، ما كاش منه، حتى أسنان المشط ما هم سواسيع، سواسيع أسنان المشط خاصة المشط طويلة هذه يجي هكذا ها كاش منها. واحد دخل عند إنسان قال له كم هذه السلعة؟ قال له مثلا 400 دينار. قال له ساعدني بحالي 380 دينار. قال له لا نساعدك، انسان نساعد كاع الناس. قال له لا ساعدني انا ونساعد. قال له علاه؟ قال له انت حر في مالك وانت تنظر من يحتاج. هذه عندنا هذه العقليه، نسمح لك انت، نسمح كاع الناس. لا انت نسمح لك لانه تستحق نسمح لك، الاخر ما نسمحلوش. ها؟ لا شفت حال جوب اللي مسكين ما يقدرش، عنده غير 380 دينار والاخر عنده هو كي دخل ما يساومش كاع. هذه شابه اعطيني خلاص. يقول لك لا اذا نزلت لك بالسعر نزل للجميع. لا ما كاش من هذه تاع الناس كيف كاش منها. ربي خلق وفرق، خلق الغني يحتاج الى الفقير، وخلق الفقير يحتاج الى الغني. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. وفي الاذان قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في هذه الدنيا تجد انسان قصير الاخر طويل الاخر قوي الاخر ضعيف، انسان غني فقير. ربي فضل بين البشر لحكمة. إياك أن تعتقد أن هذا بدون حكمة، كما يقول بعض الناس ربي يعطي الحمد لما عندوش السنان. هذا خطأ. بعض الناس يقول سبحان الله، يقول أنا ذكي عندي ذكاء خارق، ويقول ما عنديش أمال. وهذاك دليل لا يعرف والو، عنده الأموال طائلة. يقول لك عليها ربي يدير هكذا خطا. خذ بالك فيها حكمه. لا حبيت تولي غني ولا تولي مكفي اسعى، ما تبقاش تقول على لماذا او انك تعمل على سرقه مال ذلك الغبي. لا اعمل. اذا هذا التفضيل في الدنيا، وأما في الآخرة هناك تفضيل، لكن تفضيل أكبر. حتى ما هو التفضيل الأكبر؟ قبل الدرجات عندنا المؤمن يدخل جنة أبد الآبدين لا عذاب فيها أبدا، والكافر يدخل النار ما يزيدش يشوف الربح أبدا، ما يشوفش الراحة. هذا تفضيل ولا لا؟ تفضيل. ثم في الجنة فيه تفضيل، فكما جاء في الحديث أن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر. وكما جاء في الحديث أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون النجم الغابر. يعني في الجنة درك ساكن هنا في المنطقة هذه تشوف مثلا قصر تاع عثمان بن عفان ولا تاع عبد الرحمن بن عوف، اوه عيد عليك عيد. إذن الآخرة أكبر تفضيل وأكثر تفضيل كلما أكثرت من الأعمال الصالحة. ولهذا الإنسان يكثر من العمل الصالح. أول عمل صالح هو الفرض، حافظ على الفرض، كما جاء في الحديث حديث الولي. وش قال الله تعالى في الحديث القدسي؟ من عاداني وليا فقد آمنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حافظ على الفرض، بالك تقصر في الفرض وعلى جل نافلة، لا، حافظ على الفرض. ومن الفرض ليس فعل الواجبات فقط، فعل الواجبات وترك المحرمات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واحد يقول لك أنا حاب أكون ولي لله، يقول له حافظ على الفرض وكثر من النوافل. كي دير هذا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كاين معصي يقول ما نقدرش بعد عن المعاصي. حافظ على الفرض خاصة الصلاة، كثر من النوافل ربي يجبدك يبعدك. كنت سمعه الذي يسمع به، السمع تاعك يبعده على الحرام، على الغيبة، النميمة. ممكن تمر بين قوم يسبون ما تسمعش، ربي يحفظ لك السمع. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. شي مرات تخلص معك ماهيش من محارمك يصرفها ربي عليك، يبعدها عليك بحكمة. رجلك ممكن أصحاب السوء ولا الشيطان ولا النفس الأمارة بالسوء طبعك باش تروح المكان فيه محرمات، ربي يبعدك. رجلك لا تروحش لذلك المكان. ولا إن سألني لا أعطينه، يودي الدعاء تاعك مستجاب، تطلب ربي حاجة تحبها يعطيها. ولا إن استعاذني من شيء لا يحبه لا أعيذنه. هذا هو. إذن هذه ثمانية، خلاص سبعة قلنا هناك تفضيل. ثامنا، ذلك التفضيل كله بحكمة، كله بحكمة. وثانيا بفضل الله. ثالثا إلى اتخاذ الأسباب. يعني هذا التفضيل هذا بحكمة حكمة وبفضل الله. ثالثا التفضيل بالأسباب. مثلا في الدنيا واحد حب يكون غني، واحد يكون متوسط. اللي يكون غني يخدم بزاف، واللي يكون متوسط يخدم شوية بر. واحد كاين بعض الناس يقول لك يا ودي أنا نكسب واش ناكل ونروح. داخل يقول لك لا أنا نتوسع في الحلال وما يخليش الواجبات، يصير غنيا. هذا كله بفضل الله. سواء كان الإنسان كافرا أم مسلما في الدنيا، أما في الآخرة فالتفضيل كثير بين المؤمنين في درجات الجنة على حسب كثرة الأعمال وحسن العمل والإيمان والسعي الصحيح. ثم قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، مذموما يعني غير محمود، ملوما مخذولا أي غير منصور. نا فائدة التاسعة، ربي يحذرنا من الشرك ويبين لنا خطورة الشرك وأنه سبب لبغض الله للمشرك وكراهيته. وكذلك الملائكة يكرهون، المؤمنون يكرهونه. إذن الشرك بالله يا عباد الله إضافة إلى أنه سبب التعاسة في الدنيا والآخرة، هو سبب لأن الله يبغض الكافرين. قال تعالى إنه لا يحب الكافرين. وكذلك الملائكة ما يحبهمش، الملائكة ما يحبوش الكفار. حتى جنازة الكافر الملائكة ما تحضرهاش، ملائكة الرحمة شكون تحضرها؟ ملائكة العذاب صلى الله عليه وسلم، بخلاف جنازة المؤمن. وكذلك المؤمنون يحبونه، أما المشرك لا يحبونه، لا يحبونه. كذلك الشرك هو سبب الهزيمة والخذلان. سبب الهزيمة والخذلان. كل ما يكون الناس فيهم شرك ربي ما ينصرهمش. وكذلك سبب للمعيشة الضنكة في الدنيا والخلود في النار يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أن نحذر من الشرك. والشرك له موجود بين المسلمين. إحنا ما نكفرهمش لأن أغلبهم جهال، لكن الشرك له كائن، خاصة شرك الدعاء. شرك الدعاء حتى في القصائد اللي راهم الناس يغنيوا بها في الملاعب وفي غيرها، كثير منها فيها الشرك. مثلا يقولوا يا سيدي كذا تربح الكحلة ونهديك إزار، مش عارف شو من دوالي يقول سيدي. المهم ما نذكروش المنطقة. سيدي شكون؟ سيدي الخير. سيدي الخير. سيدي الخير تربح الكحلة ونهديك إزار. هذا شرك ما يجوز. وش راح يدير به سيدي الخير إذا كان رجل صالح؟ وش راح يدير به ومات؟ راح يدرسه. ما يجوز. كذلك الناس اللي يديروا الطعم، يروحوا للأولياء وباتوا ثم ويديروا كرنفال، يقول هذه عادات، هذه عادة شركية، هذه عادة شركية. ويأكلوا الطعام ويذبحوا الوكال ثم والجاج والبيض. ما يجوز. كذلك الدعاء كما قال له هذا عبد القادر، يا أبو علامة داوي حالي إني مريض. شكون هذا عبد القادر؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني اللي في بكر، كان في بغداد، عمره ما جاء الجزائر، بعد ما صار دايرين له قبه هنايا. وهذا كان جاز منا يا جاز قهوه منا، كيف جاز قهوه في بغداد؟ لا طياره ذاك الوقت ولا، يا سبحان الله. ويدعيوه من دون الله، يقول اسمع بالك يضربك بالبرهان تاعو. هذا هو الشرك. شرك بالله. كما قال لك واحد، قال له اسمع سيدي فلان ربي ينفعنا بالبرهان تاعو. واش دار؟ قال له دوكم قال له قصه. واحد في قريه سرق شات، سرق شات كبش وكلاه. الجار تاعو فاق له، جا ليه قال له سرقت لي الكبش. قال له ما سرقتلكش. قال له يا ودي خاف ربي. قال له ما انا يروح عند سيدي فلان، هذا سيدي فلان مازال ما ماتش هذاك الوقت. راح له قال له سيدي هذا يا داري الشات تاعي وكفاه. قال له زيد له الشات تاعك. قال له ما زيدش. قال له تحلف. قال له نحلف نحلف. هذا سيدي فلان واش دار؟ بصبعه هكذا نصف كرش هذاك هذاك السراق. الكبش انطق من الكرش. قالوا باع شبه سماوه مبعاج، بعجوا هذا الكرش سيدي مبعاج. واحد قالوا القصة هذه أنت آمنتها؟ آمنتها؟ قالوا كان نجيب لك حديث صحيح بخاري ما يعجبك. البخاري هذا ما يغلطش. بخاري الإمام البخاري باش يكتب حديث يتعب. كاين قانون في العلم كيفاش يصفي الحديث، كيفاش يشوف هذا اللي جاب لنا الحديث يكذب ولا ما يكذبش. وقبل ما يكتب الحديث في الكتاب تاعو يتوضا ويصلي ركعتين استخاره، يا ربي نكتب هذا الحديث ولا لا؟ البخاري تاعي. وهذه قصه عينك. شفت كيفاه مبعاد يعني ضربوا هكذا انطق الوكريف انطق من كرشه. يا صاحبي يا قالوا انت كنت حاضر في القصه هذه؟ قالوا لا حكاوها لي. انت شكون حكاها لك؟ حكاتها لي جداتي. وجداتك شكون حكاتها لهم؟ شافتها في المنام. اذن الشرك بالله راه من اسباب الهزيمه. شكون اللي دار لنا القبب في العالم الاسلامي؟ لا لا مش فرنسا. لا لا فرنسا زاد دعمتها. فرنسا كي جات صابت القبب في بلاد المسلمين. الشيعة الدولة اللي يسموها الفاطمية، هما مش فاطميين، عبيديون، هما اللي نشروا في العالم الإسلامي القبب والمواليد. مولد سيدنا فلان، مولد الحسين، مولد هما. قبلها كانت الأمة الإسلامية خالية من القبض والقبور العالية والطواف حولها. كان بعض المشايخ يجادل، تجادل في هذه، روح تقرا التاريخ، روح. أمة الإسلامية ابتليت بالشيعة الروافض، ولهذا ردوا بالكم من الشيعة، شيعة خبثاء. العدو تاعهم ماشي اليهود، شكون العدو تاعهم؟ أهل السنة والجماعة. رد بالك كي تكون مع شيعي ولا ما تمنوش، قادر يقتلك أكثر من اليهود، ردوا بالكم منهم. لكن كي نقولوا هكذا، إذا كان مثلا شيعة حاربوا مع اليهود، حنا نقولوا معليش، ربي إن شاء الله ينصر هذو الشيعة على اليهود، لأن اليهود كفار واضحين، مع الحذر من عقيدة الشيعة الروافض. واضح؟ لازم نتبوه. هنا في العلم شيء، في الميدان شيء، لأنه هذوك الشيعة أغلبهم جهال، العوام تاعهم ما يعرفوش، لكن هذوك الكبار تاعهم هما اللي يعرفوا ويعملوا. إذا حذاري من الشرك. انظروا ماذا قال الله تعالى في هذه الآية. قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني ربي قال للملائكة باش يحاربوا مع الصحابة ضد المشركين، وقال ربي للرسول عليه الصلاة والسلام باش يقول للصحابة باش يقويهم، قال حاربوا ما تخافوش. ربي راح ينزل الخوف والرعب في قلوب الكفار. على بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يعني الشرك يخلي الإنسان يخاف، يولي يخاف، يخاف يموت، يشوف البلاد تاع المسلمين تهدم تقتل ما يدير والو. أما الإنسان يكون عنده التوحيد وما يمش بالخرافات يكون قوي. ثم إن لم تفتح الطريق للجهاد في سبيل الله هو دائما متوقد متحمس ينتظر الفرصة. أما إذا كان إنسان يولي عنده الشرك، ومن أنواع الشرك حب الدنيا، الإنسان يذبل على الدنيا، يحب يعيش. كيف تعيش هذا؟ تعيش مذلول يا أخويا، عيش بعزة وكرامة ولا موت شهيد، موت مؤمن. ما عندناش، قلت لكم عاودوها، حشيشة طالبة معيشة أوت، هذه بحوا بالإنجليزي يعني برا، هذه الجملة ما كاش، هذه حشيشة طالبة معيشة ما كاش، كان شي حشيشة مؤمن قوي. الحشيشة هي اللي تطلب منك المعيشة، تسقيها شي انت تطلب منها المعيشة. إذا حذاري من الشرك، إن الشرك يؤدي إلى الخذلان. شوف واش قال لنا ربي: لا تجعل مع الله إلها آخر. إلها يعني معبودا، سواء كان حجرا ولا ولي ولا شجرة ولا الدنيا ولا الدينار ولا الدرهم. رد بالك يكون الإله تاعك الدينار والدرهم والدنيا. كاين ناس عبادة يعبدوا الدينار، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعس عبد الدينار، يعني ما يربحش، الله لا تربحوا، عبد الدينار لي يعبد الدينار ما يهموش حلال حرام، يصلي ما يصليش، لا تكونش عبد الدينار. خلي الدينار في يدك، خلي الدينار تحت رجلك، ما تدخلهاش في قلبك. جيب الدينار، جيب الدرهم، معليش اخدم اجتهد انشط بالحلال، ما تدخلوش في قلبك. هذا هو. اما اذا دخلنا الدنيا في قلوبنا، واش قال؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، اي غير منصور، ما ينصرك ربي. إذن علينا أن نتقي الله وأن نبتعد عن الشرك وأن نوحد الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد أنهينا بعض الفوائد من الآية 22، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالآية 23. عندنا سائل كريم يقول: التقسيم الحديث للقطاعات الاقتصادية هو الزراعة أولاً، ثم الصناعة ثانياً، ثم الخدمات ثالثاً، وألحق بها الإدارة والسياحة وكل المهن الحرة، الطب، المحاماة، الخبرة، والله أعلم. إيه معليش، هذه أمور على كل حال، تقسيم تاع الفقهاء وتقسيم تاع أهل العمل أمر عادي، هذا ما فيش إشكال. لكن ما هو الأفضل؟ اختلف العلماء من ناحية الأدلة، التجارة أفضل ولا الفلاحة أكثر؟ يعني من ناحية وش هي اللي فيها الأجر أكثر. وهناك من يقول كل ما تكون حاجة من هالو الناس يحتاجوها أكثر وخدمتها أنت أكثر عندك الأجر أكثر. مثلا الناس يحتاجوا إلى الطب في منطقة كما عندنا احنا، يا كاين مع الأسف الأطباء وين يسكنوا؟ وين كاين الأطباء؟ في الشمال برك، وين كاين البحار، وين كاين الخضورية، ها، وكاين البشرة البيضاء، ما يخدمش في الصحراء. خطأ يا أخي، خطأ. ولهذا أنا أتعجب حين يقولك وقد نقل المريض الفلاني من تندوف إلى البليدة، وعلى تجيب لي البليدة وإلى مصطفى باشا في العاصمة، وجاء من قلمة إلى مستشفى البليدة. قلمة ما فيهاش مستشفى، فخطأ يا جماعة، خطأ. لازم أهل المنطقة يقرأ ثم يجي لهنا العاصمة، العاصمة يقعد هنا، دير له مستشفى، دير لي ملعب تاع كرة القدم، دير لي مستشفى، مستشفى جامعي يقراو فيه وليد المنطقة يقعد ثم. هذا هو. فكل ما يكون الناس في حاجة أكثر فيكون عندك الأجر أكثر إن شاء الله تعالى. الأخ يقول هل لازم ننتظر 20 دقيقة بين الأذان تاع الفجر وقيام صلاة الصبح؟ كاين بعض الأئمة الله يهديهم مش نديروا لهم ما حبوش يقتنعوا، قال لك وعدوا الشيخ فلان قالنا 20 دقيقة لو كان تصليوا قبل 20 دقيقة صلاتكم باطلة. يا جماعة الله يهديكم، الله يهديكم، هذه مسألة ماشي إجماع قول واحد، كاين علماء ثاني معتبرون، علماء قال ثاني ماشي تاع ما يطلبه المستمعون، كاين علماء يطلبوا المستمعين طبالين، خلينا يطبلوا خلينا يمشوا مع المصلحة. لا كاين علماء فيق خوف تاع ربي تقوى، قال لك يا أخي أذن منا صلي منا صلاتك صحيحة. لا لا رانا نصلوا في الليل ما عليش، ديلو سيدي 10 دقائق 4 ساعة، خاصة من الآن 10 ويأذن الفجر، 6 و18 زيد 20 دقيقة، وقتاش نروحو الناس الخدمة وبلادنا بالك ترونسبور الله يجعل خير، إذا فاتك ترونسبور تولي لدارك. فإنسان خفف على الناس، دير 10 دقائق صلاتك صحيحة، ما تخافش، هذه أمر اجتهادي، ماشي شغل الخمر حرام بس ما فيهاش اجتهاد، هذه أمر اجتهادي. كان بعض العلماء قال لك لا لا الناس يصلوا في الليل لازم تزيدوا 20 دقيقة بعد الأذان. كاين علماء أخرين قال ثاني قال علماء يخافوا ربي ما يلعبش، قال لك لا لا الأذان هذا تاع الرسنامة تاع اليومية تاع الكالندري صحيح. الأئمة يزيدوا هذيك بعض الدقائق باش الناس يلحقوا، ماشي يأذن لنا يصلوا منه، كاين بعض المساجد يأذن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر قام الصلاة، قلت لهم المؤذن ما يلحق، المؤذن مسكين ما يلحقش، عليه دير شوية وقت، واحد راهو في المرحاض راهو يتوضأ فلو وقت. بصح هذه تاع لو كان تصليو، كاين بعضهم افتلهم قالوا شوفوا صليوا مع الناس هذوك اللي راهم يقول لك بعد الاذان صلوا ومن بعد عاودها في الدار، انا يا معنى معنى هذا خطا عادي يا اخي، اذن منا صلي منا صلاه صحيحه. شنو اللي قلتها؟ علماء كبار قالوا وبحثوا في المساله، المساله خلافيه مش اجماع حاجه قطعيه خلاص، هذا هو. فلعل أن الأئمة يخافوا ربي سبحانه وتعالى، يخافوا على الناس، خليهم يصلوا في الجامع، كاين ناس ما يجيش يصلي في الجامع، عنده قطار يروح مثلا على الوقت الفلاني، يفوت القطار يتعب باش يلحق الخدمه تاعو، يروح بنص نهار. بعض الناس يقول خلاص نحن شيخ الصلاه اهم من الخبزه. نعم الصلاه اهم من الخبزه في الامور المتفق عليها واضحه، اما امور قالوا علماء ملاح، علماء قالوا ملاح، يا سيدي خذ بالعلماء الاخرين، ما تخاف ما تدخلش جهنم، ما تخاف ما تخاف. اما كي تبع هذوك العلماء الطبانين هذوك لا هذوك يدخلوك جهنم، رد بالك منهم. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. ندعو لخوتنا دائما، بعض الناس راهم بداو يعياو من الدعاء، ما تعياوش تعياوش من الدعاء، ردوا بالكم، ادعوا في الليل، راكو قاعدين هكا في القهوه، راكو قاعدين في الحافله في الحومه، ها يا جماعه هيا ردوا يديكم، غزه فلسطين ادعوا ما تنساوش، بالك تتعبوا من الدعاء، لان الله لا يمل حتى تملوا، ربي ما يتركش الاجابه اذا مليتوا انتم. ندعيو يا سيدي حتى ما استجابش ربي لنا عندنا اجر، وان شاء الله يستجيب لنا، لانه رانا بين الاذان والاقامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربي أنجي إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجهم، اللهم نجهم، اللهم نجهم يا ربي من الظلم والاضطهاد. اللهم أوقف عنهم هذا الظلم والاضطهاد يا رب، وهذا القتل يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم من مات منهم أو قتل فاقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا رب، انصرهم يا رب، قوي عزمهم، قوي قلوبهم، ثبتهم يا رب العالمين، أيدهم بروح من عندك، أيدهم بنصرك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم يا رب. اللهم فرحنا بهزيمتهم، اللهم اشف قلوبنا بهزيمتهم يا رب العالمين، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم ألقي في قلوبهم الرعب والاضطراب والحيرة يا رب العالمين، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم استجب لنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.